من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره الفجرات وهي سوره المدنيه وهي سوره عظيمه يسميها بعض اهل العلم سوره الاداب قال تعالى الأداب لنا فيها كثيرا من الأداب والأخلاق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأبي أي لا تعجل بالأمر والنهي دونه إذا ما معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نعم لا تفعلوا ولا تقولوا حتى يفعل لا تقولوا حتى يقول لا تفعلوا حتى يفعل لا تعجل بالأمر والنهي دونه والمعنى بين اليدين الأمام والقدام قدامه أمامه أي لا تقدموا بين يدي أمرهما ونهيهما لا تقدموا بين يدي أمرهما ونهيهما عن ابن أبي مليكة قال قال عن ابن أبي مليكة قال أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم وهذا جاء من نزول الآية وسبب صحيح في البخاري أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم ركب يعني ماذا؟ جماعة مسافرون من قبيلة بني تميم يسلمون فقال أبو بكر أمر القعقاع مع بدن زرارة أبو بكر يقول لي عليه الصلاة والسلام اجعل القعقاع هذا رجل منهم اجعله ماذا؟ أميرا عليهم قال عمر بل أمر الأقرع ابن حابس رجل آخر قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال لمن؟ لعمر فانظر يعني أفضل صحابيين وقع بينهم مثل هذا النزاع يعني أبو بكر قال لعمر أنت ما أردت أن تؤمر الأقرع لأنه يصلح للإمارة فقط أردت أن تخالفني يعني ولي القعقاع على معبد لا أن أبو بكر يقول اجعل معبد هذا أميرا على قولي هو من بني تميم فقال عمر لا تجعل معبد اجعل الأقرع بدلا من معبد فهمت المعنى؟ كل واحد يختار أميرا يراه مناسبا فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماري حتى ارتفعت أصواتهما تمارى يعني ماذا؟ تجادل المجادل المراء المجادل الراوي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهذا من الأدب لم يخبر بتفاصيل هذا التماري لأنه لا فائدة في الإخبار به ممكن كل واحد يخبر بأسباب اختياره لمن اختاره وتجادلان في هذا لكن لم يخبر بهذه التفاصيل لأنه ليس فيها فائدة قال فتماري حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نعم حتى انقضت من حتى انقضت إن قرأ الآية كلها واتقوا الله إن الله سميع عليم إذا كان الأدب ألا يقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أحدا إلا إذا ماذا سألهما يعني قال لهم ما رأيكما من أؤمر فهذه الحالة يقولان لكن ليس لهم أن يبدأن فيقولان أمر فلان أمر فلان قال مجاهد لا تفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه افتات عليه بشيء يعني ماذا قال شيء اقترح شيء لا تحكموا بشيء افتات عليه يعني ماذا تكلم أو فعل دون أن يؤذن له واضح هذا إذن لا تقدم بين يدي الله ورسوله يشمل هذا رفع صوته والاقتراح إبدائيا بالضبط أو تقديم غير شرع على شرع تقديم غير أمري على أمري تقديم غير هدي على هدي أو كل هذا واتقوا الله في تضييع حقه ومخالفة أمره إن الله سميع عليم لماذا قال إن الله سميع عليم؟ لماذا ختم الآية إن الله سميع عليم؟ نعم، عليم بأحوالكم، سميع لأقوالكم إذا قدمتم بين يدي الله ورسوله، عليم بما في قلوبكم، هل تفضلون غير أمري على أمري أم لا؟ واضح هذا؟ طيب، الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، صح؟ قدم ماذا؟ هو الآية تنهى عن شيئين، عن التقدير بين يدي الله ورسوله وعن رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو بدون قصد. أيهما أعظم؟ الأول، هو أن تقدم أمرا على أمر النبي أو فعلا على فعل النبي. الأول لما كان الأول أعظم قدمه في النهي، ثم فن بماذا؟ فن بالثاني، لأن الأول واجب والثاني أدب، مفهوم؟ فن بالثاني، وماذا؟ لا ترفع أصواتك. طيب، نعم، أدب من أي ما أدب فيه؟ الثاني، ورفع الصوت حتى إن لم تقصد. ليس محرم؟ محرم إذا تعمدت. ثابت بن قيس تعمد، التي تأتي ذلك لم يتعمد، وأدم إذا لم تتعمد. طيب، واتقوا الله في تضييع حقي ومخالفة أمر، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لماذا أعاد نداء مرة أخرى؟ يعني في أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، كان يكفي أن يقول ماذا؟ ولا ترفعوا، فعاد نداء مرة أخرى للاهتمام به، وبيان أن المؤمن ليس هذا من شأنه، ليس من شأنه ماذا؟ أن يقدم ولا أن يرفع، ولا أن يرفع. نعم، لا ترفعوا أصواتكم، ورفع الصوت معناه ماذا؟ معناه الجهر. واضح هذا؟ شبه الجهر بماذا؟ يعني الجهر هذا رفع صوت، شبه الجهر بالرفع الحسي، بالرفع الحسي، رفع شيء حسيا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لماذا لم يقل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الرسول مثلا، مع أن الرسالة أعلى من النبوة؟ الرسالة أعلى من النبوة، صحيح؟ لماذا لم يقل؟ لعل والله أعلم، لعل فرقوا قالوا أن الرسول لازم على يبلغ ولو خيف عليه قتله. لو الفرق بين النبي والرسول الذي اختار شكل الإسلام هو من يذكره، أن النبي والرسول كلاهما مأمور بالتبليغ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء يرسلون إلى قوم الموافقين، ليسوا كفارا أصليين، يعني أنبياء بني إسرائيل كانوا يرسلون إلى بني إسرائيل موحدون، أما الرسل يبعثون إلى قوم المخالفين. هذا التفريق أو أدق تفريق ذكر شيخ الإسلام ولا اعتراض عليه، لأن النبي مأمور بالتبليغ، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه، إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول النبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته فينسخ الله. فقال أرسلنا نبي، فالنبي مرسل، فالمرسل مأمور بالتبليغ. إذا ما الفرق بينهما؟ بنو إسرائيل كان لهم أنبياء، وهؤلاء الأنبياء يبعثون إلى قوم ماذا؟ موحدين أو مخالفين؟ الأنبياء إلى الموحدين، الرسل إلى المخالفين كنوح عليه السلام إلى وغيره. لذلك أول رسول إلى الأرض من؟ رسول نوح، لأن آدم كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، فلما كفر الناس أرسل الله محمد. النبي مشتق في اللغة من ماذا؟ نبأ، قيل من النبأ وقيل من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع، فسمي النبي النبي لماذا؟ لارتفاع منزلته. فلما كان النبي مرتفع المنزلة لم يناسب أن ترفعوا أصواتكم فوق صوته. نعم، يعني لعل هذه تكون حكمة. نعم، طبعا أنا رسول مع مسألة ماذا؟ لا، النبي والرسول كلاهما قد يبعث بكتاب، حتى النبي، حتى النبي كلاهما قد يبعث بكتاب. واضح هذا؟ هذا ما عليه شنو الإسلام؟ نعم، ذكر هذا في آخر كتاب النبوات. لماذا؟ لأن أنبياء بني إسرائيل كما قلنا بعضهم كان ممكن شخص يقول تم وعيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل ورسوله ليس نبي، نعم، ولكن بعض بني إسرائيل ماذا؟ كفروا به، لم يؤمنوا به. طيب، أما النبي بعث لقام لا يخلفون يقرون بنبوته، ولكن يجدد لهم شرع الرسول الذي قبلنا. كيف نطلق هذه الآية في زماننا وسلام؟ بعد موت النبي لا ترفعوا صوتكم، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الحديث تسكت حتى ينتهي الذاكر من ذكره. ليس من الأدب أن يذكر شخص حديثا ثم تقاطعه تقول أنا أعرف هذا الحديث. بعض السلف حضر عنده رجل فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم يقول، فقال له اترك قال رسول، فقال قم يا كافر كفر. يعني بعض الناس عندما تقول له حديث يقاطعك هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب رفع الصوت. كذلك طبعا كذلك رفع الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحين أن عمر بن الخطاب كان في المسجد فرأى رجلين يرفعان أصواتهما، فحصب رجلا فنداه فقال ائتني بهما، فأتاه فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من المدينة لو جعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كيف تعرف فوق صوت النبي هذه الجملة؟ بالضبط حال كونها فوق صوت مضاف محل نصب حال، جملة شبه جملة في محل نصب حال، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بمجلسه بحضرته حتى إذا كلم بعضكم بعضا، حتى إذا كلم بعضكم بعضا لا تكلم بعضا بصوت مرتفع فوق صوت النبي. واضح هذا؟ نعم لا ندري هذا الله أعلم، لكن أنا لا أدري هذا. كشيخ السلام بكر أن النبي قد حكي بعد الرسالة، ولكن المهم أنه يبعث القوم مخالفين وموافقين. طيب ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما معنى لا تجهر له؟ لا تجهر له لا تكلم معه بصوت مرتفع. نعم لا تجهر له، لأن جهر فعل لازم فتعدى باللام، يعني لا تقول له كلاما بالجهر، لا تقول له لأنه قال له، فعدت الفعل جهر باللام حتى يتضمن معنى ماذا الفعل قال. لا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فدل هذا أن فيه فائدتان. ما الفائدتان؟ أن جهر بعضنا لبعض ليس ممنوعا، لأنه لو قال لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا وسكت، لو قال لا تجهروا قد يظن أنه لا يجوز أن نرفع صوتنا حتى بيننا، لا قال كجهر بعضكم لبعض، إن جهر بعضكم لبعض مباح على أصل الإباحة، والذي حرم ماذا؟ هو رفع أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهر له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. ما معنى أن تحبط أعمالكم؟ لكي لا تحبط أعمالكم، يقول على نفع ماذا؟ على نفع حرف الجر أو على نفع الخافض، خافض هو حرف الجر. أن هنا تفسيري؟ لا أن هنا مصدرية. نعم يعني لعدم حبوط أعمالكم، أن لا تحبط أعمالكم بسبب الكفر، بسبب أن هذا كفر. طيب حبوط الأعمال هل يكون كفرا دائما أم في تفصيل؟ لا في تفصيل. ما هو التفصيل؟ من ترك صلاة العصر. بالضبط، من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، وهل حبوط أعمال هنا في الكلية؟ حبوط أعمال جزئي في اليوم، صحيح؟ طيب فهنا حبوط الأعمال لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه الكفر، لا يلزم منه الكفر، قد يكون حبوط بالكفر وقد يكون حبوط بما دون الكفر. طيب وأنتم لا تشعرون، أنتم لا تشعرون كيف تعربها؟ حال على كونكم ما معنى تشعرون؟ لا تعلمون. فدل هذا الطبري، فدل بهذه الآية ولها أمثال في القرآن أن الإنسان قد يكفر ولا يعلم ولا يقصد الكفر. من يأتي بمثال آخر من القرآن؟ فكفرتم بعد إيمانكم؟ لا، آية الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فدل هذا أن الإنسان قد يكفر وهو لا يقصد، لا يقصد الكفر كما هو مذهب أهل السنة خلافا للمرجئة. يكفر وهو لا يعلم، هو لا يعلم أنه كافر، دل هذا أنه لم يقصد الكفر، ولو قصد معنى ذلك أنه علم أن فعله كفر. طيب يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أمرهم أن يبجلوه، ما معنى يبجلوه يا مشايخ؟ معنى التبجيل يعظموه، تبجيله والتعظيم. أمرهم أن يبجلوه يعظموه يعني ويفخموه نفس المعنى، ولا يرفعوا أصواتهم عنده، ولا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا. ما معنى يعني ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا؟ باسمي عليه الصلاة والسلام بدون صفة يا محمد مثلا. أن تحبط لئلا تحبط حسناتكم، وقيل مخافة أن تحبط حسناتكم وأنتم لا تشعرون أي لا تعلمون. قال البخاري في صحيحه وأنتم لا تشعرون أي لا تعلمون، ذكر هذا في التفسير من صحيحه. في زماننا هذا ممكن أن نقول المسلمين مثل محمد، هذا عام في كل زمان. لا بأس أن تقول محمد رسول الله، لو قلت يا محمد يا رسول الله لا بأس. قال محمد المسلم. لا هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. من الأدب أن تسمي تصلي على النبي، لكن ذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام في غير حال النداء جائز. الكلام هذا في حال ماذا؟ في حال النداء. طيب، لكن الأول طبعا تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. طيب نعم. لو جاءت دمير يدل النبي لم يصلي عليه طبعا عليه، مثلا قابله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال لأن الضمير يقوم مقام الظاهر لما نزلت. نعم، هم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم على ندائه. لكن يقول يا رسول الله، هم كانوا يصلون. لا، لم يرد في الأحاديث التي وردت. كانوا يقولون يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار. فهمت؟ حديث كثيرة ليس فيها ذكر لفظ الصلاة في حال النداء، أما في حال الخبر تنبغي الصلاة عليه الصلاة والسلام. تمام. قال عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس أي تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح لا يأتي مجلسه خوفا من رفع صوته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟ ما شأن ثابت اشتكى؟ ليس اشتكى، اشتكى. هذه لها همزة ماذا؟ همزة استفهام. همزة استفهام وحذفت همزة الفعل. اشتكى يعني هل اشتكى؟ هل هو مريض يعني؟ لماذا لا يأتي؟ يعني ما شأن ثابت بعدها فاصلة، بعدها ماذا؟ فاصلة. اشتكى، هل هو مريض؟ لم يأتي لأنه مريض. فقال سعد إنه لجاري وما علمت أنه شكوى، ما علمت أنه مريض. قال فأتاه سعد يسأل عنه فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا. طبيعته أن صوته عالم، أن صوته ماذا؟ عالم. هذه طبيعته خلقته، أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. نعم. كان رفيع الصوت. نعم. كان رفيع الصوت. كيف ماذا؟ كيف تعبد أعماله وهو لا يعرف؟ ليس معذورا هو. لا، هو ليس معنى الجهل. ليس معنى الجهل. ليس معنى الجهل. ليس معنى لا تعلمون. لا تعلمون ليس معنى أنكم تجهلون أن هذا الفعل كفر. لا، ليس معنى أنه لا عذر بالجهل. المعنى وأنتم لا تعلمون يعني لا تقصدون الكفر. أليس من الممكن أن يستهزئ المستهزئ يعلم أن الاستهزاء محرم أم ليس محرم؟ يعلم، ولكن لا يعلم أنه ماذا؟ كفر. القرطبي قال في هذه الآية، نفس الآية هذه، ماذا قال القرطبي؟ قال فيه دليل أن من فعل الكفر ويعلم أنه محرم ولا يعلم أنه كفر يكفر. هو لا يعلم ماذا؟ لا يعلم أنه كفر، ولكن يكفي أن يعلم ماذا؟ أنه محرم. لماذا يلزمه الحكم؟ لأنه ارتكب ما قد نهاه الله عنه. أما إذا كان يعلم أصلا أنه محرم يظن أنه جائز، هذا لا يكفر. فهمت؟ نعم. قال ابن الزبير قال أبو هريرة وابن عباس لما نزلت هذه الآية كان أبو بكر لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار. أخي السرار الذي يكلمك في أذنك سرا، يكلمك في أذنك سرا خوفا أن يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى امتثال الصحابة رضي الله عنه. وروي نفس الكلام عن عمر. لا أدري هل صح عن عمر أم لا، ممكن. وقال ابن الزبير لما نزلت هذه الآية ما حدث عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لعلك تقصد هذا الأثر، بعد ذلك فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حتى يستفهمه مما يخفض صوته. مما من ماذا؟ تعليلية بسبب أنه يخفض صوته. فأنزل الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم أي يخفضون عند رسول الله إجلالا له أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اختبرها وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار، كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه. عندما طلع الذهب في النار حتى تخرج ماذا؟ الشوائب، ويبقى الذهب. لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا فيه دليل على ماذا؟ على إثبات صفة الابتلاء والامتحان لله. طب ما معنى للتقوى؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى، ما معنى هذه اللام؟ تعليلية. بالضبط، ليكونوا أتقياء، يعني اختبر الله قلوبهم ليخرج منها الأضغان ويبقى فيها الخير. طب حيث القلوب وليمحص الله الذين آمنوا يطهر قلوبهم. نعم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات جمع الحجر، والحجر جمع الحجرة، فهي جمع الجمع. النداء من وراء الحجرات هو كالجهر، ألم يقل الله لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض؟ واضح هذا؟ فالنداء من وراء الحجرات صورة من صور ماذا؟ من صور الجهر. الجهر عندما ينادون وفد بني تميم الذين أتوا في العام التاسع كانوا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من وراء الحجرات، من وراء حجرات أزواجه. نعم إن نعم من خارج الحجرات، من خارج البيت، لا ينتظرون حتى يخرج عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سارية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيينة ابن حصن الفزاري، فلما علموا أنه توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم، فتباهم عيينة ابن حصن وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون الزراري، الرجال الذين هربوا وتركوا الزراري، النساء والأطفال جاءوا يفدون الزراري، فقدموا وقت الظهيرة ووافقوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا في أهله أي نائما في وقت القيلولة. فلما رأتهم الذراري النساء والأطفال وقت القيلولة قبل الزوال قبل الظهر بقليل، فلما رأتهم الذراري أجهشوا إلى آبائهم يبكون. أجهش بالبكاء أي رفع صوته بالبكاء. نعم. وكان لكل امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة، فعجلوا أن يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. من الذين عجلوا؟ الرجال الذين أتوا يفدون نساءهم وأطفالهم. تمام؟ أنتم معي؟ فجعلوا ينادون: يا محمد أخرج إلينا حتى يقضوه من نومه. فخرج إليه فقال: يا محمد فادنا عيالنا. فنزل جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا. معنى تجعل بينك وبينهم رجلا ما معنى؟ يحكم يعني. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون أن يكون بيني وبينكم صبرة بن عمرو وهو على دينكم كافر منكم؟ قالوا نعم. قالوا نعم. قال صبر: أنا لا أحكم بينهم إلا وعمي شاهد وهو الأعور بن بشامة، فرضوا به. فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم. ماذا تفادي نصفهم؟ تأخذ منهم فدية مال وتعتق الباقي بدون مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رضيت. ففاد نصفهم وأعتق نصفهم. فأنزل الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وصفهم بالجهل وقلة العقل. فليس من الأدب أن ينادي النبي عليه الصلاة والسلام هو خلف حجرته. وفي رواية أخرى لماذا عندما جاءوا هذه الرجال الذين هربوا لماذا لم جعلوا مصر السابة؟ لماذا ماذا؟ هذه الرجال الذين هربوا وجاءوا بعد ذلك لماذا لم يجعلوهم؟ لأن هذا ليس في حال القتال. جاءوا طالبين الأمان، لهم دخلوا بأمان. الحرب الذي دخل بأمان لا يجوز أسره ولا يجوز قتله، أما لو دخل بغير أمان لا لأن أسره لن نقتله. فهمت؟ فهم جاءوا مستأمنين ليأخذوا أهلهم ويدفعوا الفدية. فادينا عيالنا ندفع المال لنأخذ عيالنا. مفهوم هذا؟ نعم. يقولون كانوا 11 امرأة و30 صبيا في بعض الروايات يعني. طيب، هناك رواية أخرى أنهم عندما أتوا قال واحد منهم: يا محمد أخرج إلينا فإن مدحي زيد ودمي شيد. ما المعنى؟ إذا هو خطب أحد يزيد إذا مدحه بالضبط. مدحي زيد يزينك ودمي يشيلك يعيبك. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: ذاك الله عز وجل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشتغل بإنكار عليه أو يقول له: أنت ليس عندك أدب أو كذا، إنما حفظ جناب التوحيد. إن هذا العرب يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تخرج إلي سأذمك، ولو ذممتك هذا الذم سينتشر في الناس وكل الناس سيذمونك، ولو مدحتك كل الناس سيمدحونك. فماذا قال له النبي؟ ذاك الله عز وجل. هذه كلمة عظيمة. ما معناها؟ يعني الذي ينفعك مدحه ويضرك دمه والله. فهمت؟ فهذه الكلمة عظيمة، فيها ماذا؟ فيها تعليم الإخلاص، أن من علم أن فلانا، ولماذا الناس يطلبون رضا الناس ولماذا يرغبون الناس؟ بسبب أنهم يخافون من ذنبهم ويرجون مدحهم، صحيح؟ فإذا علم أن المدح والذنب بيد الله سهل عليه الإخلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ذاك الله عز وجل، عندما قال المدح زين وذنب شيء، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لماذا قال أكثرهم ولم يقل لا يعقلون؟ لأنه ليس كل بني تميم يدوم من وراء الحجرات، وهذا فيه عد القرآن. القرآن دائما عندما يذم طائفة لا يذمها كلها، يعني مثلا قال عن أهل الكتاب ماذا؟ ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، لم يذم كل أهل الكتاب إنما ذم بعضهم، ومن أهل الكتاب من تأمن بدينار يؤدي إليك، ومنهم من تأمن بقنطار لا يؤدي إليك، من أهل الكتاب من تأمن بدينار لا يؤدي إليك، منهم من تأمن بقنطار يؤدي إليك، إلى آخر الآيات. المهم يعني نعم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكان صبرهم أفضل من العجلة والنداء من وراء الحجرات، لأنك في كل حال ستخرج والله غفور رحيم. هذا تشجيع لهم على التوبة إن تابوا. نعم، قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. مرة أخرى كرر النداء يا أيها الذين آمنوا. إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا أن تصيبوا كي لا تصيبوا بالقتل والقتال قوما براءة بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من إصابتكم بالخطأ. مع القرآن تفسير الأمر. ماذا؟ لو أنهم صبروا على التأخر. مع القرآن تفسير الأمر. هو ذكرها ولم يذكر فيها كلاما. وقال قتادة وقال زيد. أين؟ وقال زيد. وقال قتادة نزل في ناس من أعراب بني تميم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فنادوا على الباب. قال زيد بن أرقم جاء ناس من العرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به وإن يكن ملكا نعيش في جنابه، يعني نعيش بجواره، يعني نعيش في بلده يحمينا. فجاءوا فجعلوا ينادونه يا محمد يا محمد، فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا أن تصيبوا كي لا تصيبوا قوما بالقتل والقتال قوما براءة بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من إصابتكم بالخطأ. نعم، وقيل إنها نزلت في قصة الوليد. قيل إن هذه الآية نزلت نعم في قصة الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى بني المصطلق ليأتيه بماذا؟ بالصدقات. نعم، فلما خرجوا إليه ظن خرجوا إليه وعليهم السلاح، معهم السلاح، ظن أنهم خرجوا لأي شيء؟ لقتاله. هم خرجوا لقتاله، كانت عائلة العرب إذا استقبلوا عظيم وهو قالوا هذا رسول رسول الله استقبلوه بالسلاح، واضح هذا؟ فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنهم ماذا؟ ارتدوا ورفضوا دفع الزكاة، قال أرادوا قتلي ومنعوا الزكاة. فقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وهم أن يبعث عليهم خالد بن الوليد لينظر في أمرهم، فنزلت هذه الآية. نعم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله، اعلموا أن فيكم رسول الله فاتقوا الله أن تقولوا باطلا أو تكذبوا فإن الله يخبره ويعرفه أحوالكم فتفتضحوا، يفضحكم بإخباره بالكذب. لو يطيعكم أي الرسول في كثير من الأمر مما تخبرونه به فيحكم برأيكم لعنتم لآثمتم وهلكتم، والعنة الإثم والهلك. بمجرد كونه أخطأ كان فاسقا؟ لا، أولا اختلف أهل العلم، لأن هذا هذه الآية طالما لك تكلمت عن هذه المسألة، هذه الآية يستدل بها من الفرق؟ لا يعلم. لا لا لا، الشيعة، الشيعة يستدلون عليها بها على ماذا؟ على أن صحيح الحديث الذي جاء الصحابة، أن الصحابة ليسوا عدول، الصحابة فسقة. كيف أجاب عن هذا؟ عن هذه الشبهة؟ واقعة طبعا. نحن عندما نقول إن الصحابة عدول، ليس معنى عدالة الصحابة أنهم لا، ليس هذا كلهم عدول طبعا. العصمة من الكبيرة قد يقع في الكبيرة، الذي يتدل بهذه الآية بإخبار الوليد خبرا كاذبا يلزمه أن يقول إن الصحابة الذين زنوا كماعز والغامدية كل هؤلاء ليس عدول. هناك من الصحابة من قذف وقع في القذف كبيرة، والكبيرة فسق كحسان ومصطح وحمد بنت جحش. هناك من زنى كالغامدية وماعز، صح. هناك من سرق كالغامدية التي سرقت وقطع النبي يده. فقول الصحابة عدول ليس معنى أنهم لا يقعون في الكبائر، المعنى أنهم لو وقعوا في الكبائر تكفر عنهم إما بالتوبة وإما بالحد. فالعدالة لا تنفي الوقوع في الكبيرة مع التوبة، لأنه لو تاب يرجع عدلا، فهمت؟ فنفس الشيء يقال هنا، لو صح سبب النزول في الوليد، خاصة الوليد كما يحكي أكثر المفسرين، هذا لا يدل على ماذا؟ على عدم عدالة الصحابة، بل إخباره بهذا الأمر بهذا الفسق لا يقتضي أنه لم يتم منه. ألا ترى أن حاطب فعل كبيرا من الكبائر بل هي كفر على الصحيح، ولكنه كان متأولا في إخباره بأن النبي سيغضب قريش ومع ذلك قال أعملوا ما شئتم ما يدريك أن الله أطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم من الحديث فقد غفرت لكم. وضع هذه المسألة. نعم طيب، سؤالي. نعم، ما هو سؤالك؟ بمجرد كوني أخطأ؟ لا، هو لم يخطئ. عندما يقول بأنه كان فسقا يقول أنه تعمد الإخبار بهذا، أما لو قلنا أنه أخطأ هذا ليس فسقا. وبعض أهل العلم أصلا من أهل السنة يضعفون هذه القصة في الوليد ويقول آية عامة لا تتكلم عن معين. طيب، أما لو قلنا أنها في الوليد فيلزم أن يكون ماذا؟ أنه تعمد الإخبار بهذا حتى يفسق. طيب، هذه الآية أيضا فيها دليل على وجوب العمل بخبر الواحد. ما الدليل؟ إن جاءك فاسق. ما الدليل؟ مفهوم ماذا؟ إن جاءك عدل. بالضبط، مفهوم مخالفة إن جاءك عدل بنبأ لا تتبين. واضح هذه المسألة؟ نعم، وهذا قول جماهير أهل العلم. طيب، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله فاتقوا الله أن تقولوا باطلا أو تكذبوه، تكذبوا الرسول، فإن الله يخبره ويعرفه ويعرفه أحوالكم فتفتضحوا. لو يطيعكم أي الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر مما تخبرونه به فيحكم برأيكم لعنتم أثمتم وهلكتم، ولعنة الإثم والهلك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان فجعله أحب الأديان إليكم. حبب إليكم الإيمان، في رد على من؟ في باب القدر القدرية، ما وجه رد على القدرية؟ أن الله حبب، ليس أنتم الذين فعلتم الإيمان في أنفسكم وخلقتموه في أنفسكم، الله الذي يحبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال وزينه في قلوبكم أي حسنه في قلوبكم حتى اخترتموه، وهذا تفسير جميل جدا. فأثبت الرد على القدرية والرد على الجبرية. أين الرد على الجبرية؟ حتى اختيار اخترتموه، أثبت لهم اختيارا. نعم، وتطيعون رسول الله. وكره إليكم الكفر والفسوق، قال ابن عباس يريد الكذب والعصيان، والكذب هذا نوع تفسير بالمثال، كل أنواع الفسوق من الكذب والعصيان أي جميع معاصي الله. ثم عاد من الخطاب إلى الخبر فقال أولئك هم الراشدون. ما معنى عاد من الخطاب إلى الخبر؟ كان يخاطب إليكم. جيد، لو استمر الخطاب ماذا سيقول؟ أولئك أنتم أنتم الراشدون، لكن قال أولئك هم الراشدون، هذا خبر، خبر عن الغائب، هم الراشدون أي المهتدون. طيب، من ألفاظ الآية أين اللفظ الذي يدل على الرد على الجبرية؟ عرفنا اللفظ الذي يدل يرد على القدرية هو ماذا؟ حبب زين كره الراشدون، لأن الراشدون اسم فاعل، الذين فعلوا الرشد فنسب الرشد إليهم، لم يقل أولئك هم المرشدون، فهمت؟ فإذن هم الذين فعلوا الرشد. طيب ما الدليل أن توفيق الله لهم فضل؟ قال فضلا من الله ونعم. فهذه آية عظيمة في القدر، آية عظيمة في القدر، آية عظيمة. لماذا؟ أول شيء ردت على القدرية في قوله زينه حبب كره، وردت على الجبرية في قوله الراشدون، وبينت أن الهداية فضل من الله وليس واجبا، هذا في رد على المعتزلة أيضا الذين يقولون يجب على الله أن يهدي، فضلا أي كان هذا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وهذا أيضا جواب عن سؤال القدري، القدر يقول لك أنا أخلق فعلي والله لا يخلق الأفعال، لأن الله لو خلق الأفعال يجب عليه أن يهدي جميع الناس، فلماذا هدى بعضا ومنع بعضا؟ كيف تجيبه في الآية؟ كيف تجيب الآية عن هذا السؤال؟ لماذا هدى الله المؤمن ومنع الكافر؟ لأنه عليم الحكيم، يعلم من يستحق الهداية، وحكيم يضع الهداية موضعها، يضع الهداية موضعها. فلو تأملت في الآية فيها رد على كل شبهات القدر، الله عليم حكيم يعني يضع الهداية في موضعها. هل نعم هل يكون الشمس التوفيق بدون أي سبب منه؟ مثلا بدون أي سبب منه؟ لا، لابد أن يعلم الله فيه خير، وهذا الخير ابتداء من الله، يعني هذا السبب منه. معنى قولك أقول يسأل سؤال، هل يمكن أن يوفق الله العبد بدون سبب منه؟ نعم، لو قصدت السبب منه أنه هو الذي فعل هذا بدون توفيق من الله فهذا باطل، فإن الله لابد أن يوجد فيك السبب ثم يوفقك. أما لو قصدت بدون سبب منه أي بدون أي حتى لو توفيق من الله، أسأل الناس بنفس سهم. بالضبط، أحسن. كما يقول شغل الإسلام ماذا؟ شغل الإسلام عندما سأله ابن القيم قال له ماذا؟ كيف يوفق الله، كيف يتوب العبد فيتوب الله عليه؟ ما الإشكال في هذا السؤال؟ ألم يقل الله، ألم يقل الله إن اسمه التواب؟ ما التواب؟ الذي يقبل التوبة. فهو يقول ابن القيم عندي إشكال، الحادث أثر في القديم، ما هو الحادث؟ الدعاء، التوبة، التوبة فيه. العبد مخلوق، عندما تاب توبته هذه جعلت الله يتوب عليه. إذا ما هو السؤال؟ أنت مخلوق حادث، فعلك أثر في القديم في الله، فهمت السؤال؟ فكيف يجاب؟ قال ابن القيم، قال ابن تيمية، أثر في نفسه بنفسه، الله هو الذي وفقك للتوبة فجعلك تتوب ثم قبلها منك، فهمت؟ كلاهما من الله. فهمت السؤال والجواب؟ فهمت السؤال والجواب؟ نعم، والله عليم حكيم. طيب نعم، وإن طب كيف تعرف فضلا، كيف تعرف فضلا من الله ونعمه؟ مفعول مطلق، يقول منصوب على ماذا؟ منصوب على المصدرية. طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ إذا أصبتم قوما بجهالة، الصدقة ماذا قالت؟ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، صح؟ فإذا جاءك خبر كاذب ستصيب قوما بجهالة، ولا القوم يأتي لك خبر أنهم ماذا؟ كفار، هم في الحقيقة ماذا؟ مسلمون. سيكون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فماذا تفعل؟ تصلح بينهما وتبين مثلا أن هذا الخبر كان كاذبا، أنهم معذورون في القتال، واضح هذا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهذا يدل أن القتال ليس كفرا، أن قتال المسلم بالشبه والتأويل ليس كفرا. وهنا يعني شرط مؤخر ماذا؟ بالشبه يعني شرط ماذا؟ اقتتلوا أصل، بالضبط، أحسنت. وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أحسنت، ولكن لا نقول مؤخر، لأن إن الشرطية لابد أن يأتي بعدها ماذا؟ فعل، كقول تعالى إلى السماء انشقت، كيف يقدرونها؟ إذا انشقت السماء انشقت، هذا وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهمت؟ فيقدرون فعلا محذوفا دل عليه ما بعده. شهادتها بين المسلمين بالشبهة ليس كفرا. ليس كفرا طبعا. بلا شبهة. بشبهة بدون شبهة. ليس كفرا. إلا إذا استحل. يعني القتال بدون شبهة كقتال المحاربين. قطاع الطريق هو يقاتل بدون شبهة. القتال بشبهة كقتال الخوارج. طيب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والطائفة تطلق على الواحد والجماعة على الصحيح. الطائفة تطلق على الواحد والجماعة. ولا سبب نزول سأذكره. عن معتمر قال سمعت أبي يقول إن أنسا قال قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لو أتيت عبد الله بن أبي. لماذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لماذا قيل له هذا؟ قيل إنه أتاه ليدعوه أو لتضييق خاطره لأنه كان يتوج رئيسا للمدينة قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي قيل لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق إليه النبي عليه الصلاة والسلام وركب حمارا وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وانطلق المسلمون يمشون مع النبي عليه الصلاة والسلام وأرض سبخة. أرض سبخة يعني أرض فيها طين وكذا. فلما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إليك عني والله لقد أذاني نتن حمارك وهذا من سوء أدبي علي لعنة الله. قال للنبي ماذا هذا الكلام؟ إليك عني ابتعد عني فقد أذاني نتن حمارك أي رائحة حمارك القبيحة. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومي فتشاتم. تشاتم هذا الرجل مع هذا الأنصاري فغضب لكل واحد منهما أصحابه. فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها نزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلم ينف الله عن المؤمنين صفة الإيمان عمن قاتل غضبا لعبد الله بن أبي لأن هذا كان غضب شهوة وعصبية. ويروى أنها لما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فاصطلحوا وكف بعضهم عن بعض. نعم. أين قلت تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في إتيانه إلى ماذا؟ تواضع في ركوب الحمار ليركب الحمار المتكبرين. المتكبرون ليركبون الحمار كمان الخيل في دم النبي الخيل. ركوب الحمار. طيب وإتيانه كذلك إتيانه ليدعوه. نعم. حينما كان بينهم ضرب أين كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان موجودا عليه الصلاة والسلام بينهم. يعني حدث الضرب أمامه عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية فتلاها عليه إنما تلاها عليه كفوا. نعم. طيب قال وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. البغي هو التعدي. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يعني الآن حاولنا أن نصلح فرفضت إحداهما الباغية الصلح لأن البغي ماذا؟ تعدي وظلم واعتداء على حق الغير. واضح هذا؟ فقاتلوا التي تبغي. ما التي تبغي؟ الظالمة التي تبغي البغي والظلم. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قاتلوا التي تبغي فإن بغت إحداهما تعدت إحداهما الأخرى وأبت الإجابة لحكم كتاب الله فقاتل التي تبغي حتى تفيء ترجع إلى أمر الله في كتابه فإن فاءت رجعت الحق فأصلحوا بينهما بالعدل بحملهم على الإنصاف والرضا بحكم الله وأقسطوا أي عدلوا إن الله يحب المقسطين. هذا في إثبات صفة المحبة لله عز وجل. القسط هو العدل والعد والحكم بشرع الله. الحكم بشرع الله فهمت؟ فالعدل لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الحكم بشرع الله. نعم. إذا رجل عدل لا طب ما عدل لا العدل هو الذي اتصف بالصفات التي يمدح لأجلها ومنها عدم ارتكاب الكبائر. لأن العدل ممتثل بالشريعة لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر. لا يوصف الكافر بعدل. لا طبعا لا يوصف بالعدالة. إذا كان الفاسق لا يوصف بالعدالة وهو مسلم فكيف بالكافر؟ طب أين الصلح؟ ما معنى الصلح؟ انظر ماذا قال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما صح؟ فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ما هو الإصلاح الثاني؟ ما المقصود بالإصلاح الثاني؟ الإصلاح الثاني أن دائما الطائفة المهزومة عند سنقاتل الذي تبغي، فإذا قتلنا الذي تبغي ستهزم، صح؟ فإذا هزمت انكسرت، وإذا انكسرت كان بينها وبين التي كانت تقاتلها عداوات في القلوب، فنصلح بينهما لإزالة هذه العداوات حتى تبقى القلوب سليمة. واضح هذه المسألة؟ نعم. ومن الصلح ألا يطالبوا كما قال بعض أهل العلم، ذكر هذا بعض من العربي، ألا يطالبوا بعوض عما كان بينهم من دماء وأموال. فهمت؟ نعم. عندما يتقاتل طائفتان من المسلمين سيكون لك بينهما قتل، هل نقول ادفعوا الدماء؟ هذا ليس من الصلح. الدماء التي تهدر والأموال التي تتلف في قتال الفتنة هدر. لا يطالب الفريق الآخر بماذا؟ بالدماء، لأنه تلف في تأويل. واضح هذا؟ الصلح يكون بين اثنين وبين طائفة. نعم. بلا فرق؟ لا فرق، لا فرق بين اثنين وبين طائفة. طيب، ولكن في الضمان يكون بين الاثنين، قد يؤمرون بالضمان. أما في القتال من الصعب أن نعرف من قتل من، قتل المجموع من المجموع، من الصعب أن تقول هذا قتل هذا حتى تحمل عاقلة هذا الدية. فهمت؟ نعم؟ حتى لو عرفت. لذلك نص الفقهاء على هذه المسألة، أن الدماء التي تهدر في قتال أهل البغي هدر، التي تراق يعني، واضح هذا؟ أما الأموال القائمة بعينها ترد، الأموال التي أتلفت لا ترد، الأموال القائمة بعينها، يعني مثلا تقاتلوا فهذا تلف من هذا السيارات مثلا، والسيارات ما زالت موجودة ترد ولا أصحابها. أما التي تلفت لا نأمر المتلف بالضمان، لا نأمر المتلف بماذا؟ بالضمان. ومحبة. نعم. طيب، أحكام قتل أهل البغي معروفة في كتب الفقه. طيب، قال فإن بغت إحداهما تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله فقاتل التي تاوي حتى تفيء إلى أمر الله. قال نعم، إنما المؤمنون إخوة في الدين والولاية، وإنما حصر وقصر. وهذا تعليل لإقامة الصلح بين المؤمنين، لأن تعليل، يعني لماذا؟ لماذا؟ إنما الحصر هنا والتعليل، لماذا نصلح بينهما؟ لأنهم إخوة. واضح هذا؟ فأصلحوا بين أخويكم. والولاية ما معنى والولاية؟ ماذا؟ في الدين والولاية، في الدين والولاية المحبة والنصرة، المحبة والنصرة، هم إخوة في الدين والنصرة، ينصر بعضهم بعضا. واضح هذا؟ لا يدخل الولاية تحت، كما قال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. معنى ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني لا يجب عليكم أن تنصروهم. فهمت؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. واضح حبيب؟ نعم. الولاية يدخل تحت الدين طبعا، ولكن ليس كل من كان مسلما يجب عليك أن تنصره، يستثنى من هذا من آمن ولم يهاجر بقي مع الكفار. فهمت؟ ما لا يكن من ولايته من شيء حتى يهاجر. واضح هذا؟ كما ذكر في آخر الأنفال. طيب، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، وأصلحوا بين أخويكم إذا اختلف واقتتل، واتقوا الله فلا تعصوه ولا تخالفوا أمره لعلكم ترحمون. اتقوا الله، هذا خطاب لكل الطائف، للظالم والمظلوم، للباغي والمبغي عليه. لعلكم، لعل هذه ماذا؟ رجاء، لعلكم ترحمون. وبعض أهل العلم يقول لعل من الله موجبة، يعني إذا اتقيتم الله أوجب الله على نفسي أن يرحمه. عن سالم ابن أبي عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه، وفي رواية يسلمه، يعني يسلمه للقتل أو للضرر، لا يترك الدفاع عنه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذه عظيمة والله، من كان في حاجة أخيه كان الله في قضاء حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة أي مصيبة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلم، هذا فيه استحباب ستر أصحاب المعاصي، ستره الله يوم القيامة. وفي هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان خلافا للخوارج، لأن الله تعالى سماهم إخوة المؤمنين مع كونهم باغين. ويدل عليه ما روي عن الحارث الأعور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل وهو القدوة في قتال أهل البغي، لأن علي قاتل الخوارج وقاتل معاوية عن أهل الجمل وصفين، أمشركون هم؟ قيل لا، قال من الشرك فروا. فقيل منافقون هم؟ قال لا، إن منافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما حالهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. وقيل إنه قال هذا في الخوارج ليس في أهل صفين، أيضا في الخوارج أيضا، لأن الخوارج أكثر أهل العلم لم يكفرون كما قال شيخ الإسلام. قال والباغي في الشرع هو الخارج على الإمام العدل، الإمام العدل الذي يقيم الشرع. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. الأخوة الأولى تقتضي ماذا؟ حسن المعاملة بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، أن نصلح بينهم، لأنه قال إنما المؤمنون إخوة. فأخوة المؤمن تقتضي ماذا؟ تقتضي ماذا الأخوة؟ أن تنصر الطائفة المظلومة على الطائفة الظالمة وأن تصلح بينهما. بعدما تكلم عن أخوة المجموعة تكلم عن أخوة ماذا؟ الأفراد، لأن السخرية جالت أن تكون بين ماذا؟ بين الأفراد. لا يسخر قوم من قوم، لأن هذا يقتضي الأخوة، تقتضي علامة السخرية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. السخرية هي مدى الاستهزاء، والقوم يطلق على الواحد والأكثر. والأصل أنه يكون للرجال دون النساء، ولذلك قال بعدها ولا نساء، لأنه لو قال لا يسخر قوم من قوم قد يظن مثلا أن النهي عن السخرية خاص بالرجال، فأكد هذا بالنساء أيضا. والله هذا إذا أطلقنا القوم في الأغلب للرجال أصلا لا يطلق إلا على الرجال أصلا، النساء يدخلن في القوم تغليبا، فهمت؟ تغليبا، كما تقول مثلا الخطاب للرجال يدخل فيه النساء، أقيموا الصلاة يدخل فيه ماذا؟ النساء تغليبا كذلك قوم، لكنه أكد ذكر النساء وأفردها للتأكيد، وأفردها للتأكيد. نعم، مثلا جاء رجل وعشرة نساء، نقول جاء قوم تغليبا للرجل، أو نقول جاءت قوم تغليبا للنساء. جاء رجل واحد وعشرة، لا، دائما في الضمائر يغلب المذكر حتى لو كان أقل، في اللغة العربية يغلب المذكر حتى لو كان أقل، فهمت؟ طيب، بعد قليل قال لا يدخل قوم من قوم، قال بعدها ماذا؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. طب لماذا لم يقل لا يسخر بعضكم من بعض كما قال لا يغتب بعضكم بعضا؟ فهمتم سؤالي؟ فهمتم السؤال؟ نوع من الغيبة السخرية ماذا؟ أدخل فيه لا تغضب، يعني كان السؤال هو لماذا قال لا يسخر قوم، لماذا قال لا يغتب لا يسخر بعضكم من بعض كما قال ولا يغتب بعضكم بعضا؟ لأن المشهور عند العرب أنهم كانوا يسخرون من القبائل لأنهم متعصبون، ها الشيشانيين يسخرون من غيرهم، والمصريون يسخرون من ها كل قوم بماذا؟ متعصبون، عادة لا يسخرون من بعض بسبب النسب، العرب كانوا يتعصبون للنسب فتسخر قبيلة من قبيلة ويغيرون بعضهم بهذا، لكن الغيبة قد تقع بين الأفراد كثيرا، فهمت المعنى؟ طيب لا يسخر قوم، ذكر هذا ابن عاشور في تفسيره، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. طب لماذا أتى بالتذكير؟ لأنه لو قال لا يسخر القوم من القوم ولا النساء من النساء لظن أن التعريف المقصود به ماذا؟ قوم معينين، قد يظن مثلا أنك ليس لك أن تسخر من قريش لشرفها مثلا، أي قوم، التنكير يدل على الشيوع والإطلاق. واضح هذا؟ أصلا هم يرجعون على أسرة واحدة، نعم، لماذا عندهم استهزاء وسخرية؟ بني آدم يرجع لأسرة واحدة، صحيح، وهذا خلاف، ولذلك الآية قالت ماذا؟ ها في آخره إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم من أصل واحد، فكيف فلماذا تسخرون؟ طيب، نعم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن. قال ابن عباس نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، وذلك أنه كان في أذنه وقر، يعني سمعه ثقيل، فكان إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبقوه بالمجلس أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه، يعني لو أتى متأخرا يجلسون بجوار النبي حتى يسمع ما يقول، لأن سمعه ثقيل فيسمع ما يقول. فأقبل ذات يوم وقد فاتته ركعة من صلاة الفجر، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم، فظن كل رجل بمجلسه بخلا، لم يرد أحد أن يوسع له، فلا يكاد يوسع الأحد لأحد. فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلسا يجلس فيه قام قائما كما هو، بقي قائما لا يجد مكان يجلس من شدة الزحام. فلما فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطى رقاب الناس ويقول تفسحوا تفسحوا، فجعلوا يتفسحون له حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين النبي رجل، فقال له تفسح، فقال الرجل قد أصبت مجلسا فاجلس، يعني معنى الرجل يقول لثابت عندك مجلس اجلس، لماذا تريد أن تقيمني من مكاني؟ فجلس ثابت خلفه مغضبا. فلما انزلت الظلمة، يعني كان هذا بعد الفجر، الظلام كان ما زال موجودا، غمد ثابت الرجل فقال من هذا؟ قال أنا، هذه القصة ليس صحيحة. قال من هذا؟ قال أنا فلان. قال ثابت إن فلانة، وذكر أما لو كان يعير بها في الجاهلية. فنكت الرجل رأسه واستحيا فأنزل الله تعالى هذه الآية. فهمتم القصة؟ ضعيف. وقال الضحاك نزل في وفد بني تميم الذين ذكرناهم، كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمال وخباب وبلال وصهيب وسلمان وسالم من مولى أبي حذيفة، لما رأوا من رثاثة حالهم، معنى رثاثة حالهم فقرهم وثيابهم ماذا؟ قديمة وبالية. فأنزل الله تعالى في الذين آمنوا منهم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي رجال من رجال، والقوم اسم يجمع الرجال والنساء، وقد يختص بجمع الرجال هو الأكثر، عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. روي عن أنس أنها نزلت في نساء رسول الله حين عيرنا أم سلمة بالقصر. لا صح في هذه الآية سبب نزول معين، كما لم يذكر الشيخ موبل في كتاب صحيح المسند سببا في نزوله، كل ما لم يذكره فهو ضعيف. نعم. من هذه ستة أغنى الله من أحد منهم؟ ماذا؟ من هذه ستة هل أغنى الله قبل وفاته؟ من عمال وبلال وهملة؟ لا أدري، ساكت، لا أدري. وعن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب، قال لها النساء يهودية بنت يهوديين، ولا تلمزوا أنفسكم. طيب هذا قول آخر يعني. بعد ذلك قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، ما الفرق بين اللمز والسخرية؟ اللمز أخص من السخرية، اللمز هو العيب، يعني ذكر ما يعده الناس عيبا، إشارة أو بعين. نعم، يقول يعيب يعيب بمهنات، يعيب بشكله، واضح هذا؟ فهو مزح نفسه. نعم، لا، ويل لكل همزة لمزة. فاللمز يقولون اللمز هو العيب بالقول، والهمز العيب بالفعل، كان يشير بيدي أو بعينه، فهم؟ هكذا قال بعض أهل اللغة. نعم، ويل لكل همزة لمزة. طب لماذا قال لا تلمزوا أنفسكم، ولماذا لم يقل ولا يلمز بعضكم بعضا، لا يغتب بعضكم بعضا؟ قال لا تلمزوا أنفسكم، يعني نعم بالضبط، كأن أخاك هو نفسك، كما قال تعالى مثلا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ماذا تقتلون أنفسكم؟ بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وفي آية أخرى قال ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أنفسكم يعني ماذا؟ إخوانكم. طيب فالتلامس من النبذ هو أن يذكره بلقب سيء، يعني يسبه ويشتمه. طيب ما المراد بالألقاب؟ الألقاب هو ما يشعر بالمدح أو الذم. اللقب في اللغة هو ماذا؟ يعني مثلا تقول عمر الفاروق، الفاروق لقب، الصديق لقب، تقول مثلا فلان القصير لقب، سمي بالقصير، هذا لقب يشعر بالذم مثلا. طيب فالألقاب هي ماذا؟ كما في قصة ذي اليدين، هذا لقب له، ذو اليدين لقب، لقب بذي اليدين لأن كان في يديه، في يديه طول. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا مطعن. نعم مطعن، مطعن له، مطعن له. هل يجوز استخدام اللفظ الذي هو مطعن؟ فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ إذا كان لا يعرف إلا به، جاج أن يلقب، اشتهر ويعرف إلا به، كالأعمى، عابة وتولى أن جاءه الأعمى مثلا، أو الأقرع، تقول فلان الأقرع، أقول لك فلان، تقول لي فلان الأقرع مثلا. ذو اليدين أو ذو اليدين مثلا. طيب لا يعرف كان بعض المحدثين يلقبون بألقاب قبيحة. الأعمش هذا لقب سليمان بن مهران. سليمان بن مهران الأعمش هذا لقبه. الأعمش يعني ماذا؟ الذي في عينيه عمش لا يرى جيدا. الأخفش معنا. الأخفش أيضا ضعيف البصر. الأخفش ضعيف البصر أيضا. الأعرج لقب عبد الرحمن بن هرمز محدث مشهور. الأعرج عن أبي هريرة. نعم. لا تفسير ومعنى ويل لكل همزة همزة. اللمز يوجد لو معنى مثلا عند تسب رجلا في وجوده وفي حينما يغيب. يغيب هذه غيبة. في وجود هذا تب ولمز. فاللمز في الوجود في الوجه وفي الغيب وفي الغيبة. أما غيبة الغيبة فقط. يعني لمسته عام من اختبته. قد تلمزه تعب في وجهه وخلفه. أما الغيبة لا تكون إلا في ماذا؟ في عدم وجوده في غيبته. طيب ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. لماذا قال ولا تنابذوا؟ بصيغة تفاعل. يعني لا يجوز أن نسميك بلقب لا تحب وأنت تسميني بلقب لا أحبه. واضح هذا؟ الغيبة لا يكون إلا بمغيبك. الغيبة لابد أن تكون في مغيبك ويابد أن تكون لمعين. الغيبة لابد فيها من شرطين. ما هو الشرطان؟ أن يذكر معينا بما يقرأ في غيبته. أما اللي يذكر معين الصحيح أنها ليست غيبة. يعني مثلا لو قال عن قوم كذا هذه ليست غيبة. هذا يسمى لمز مثلا. فهم؟ ليس غيبة. الغيبة لابد أن تكون معينة عند جمهور أهل العلم. فهمت؟ ويكون هذا المعين معروفا عند السامع. لو أنا قلت لك أنا أعرف رجلا كذابا وأنا أقصد رجل معين هذه ليست غيبة. لو كان فعلا كذابا لأنك لا تعرف. فهمت هذه المسألة؟ هذه الضابط ذكرها كثير من أهل العلم. نعم في خلاف في مسألة غيبة المعين. لكن جمهور أهل العلم على أن الغيبة لا تكون إلا لمعين معروفا للسامع. لو أنا تكلمت عن شخص لكي تعتبر يقول أعرف فلانا أن هذا رجل كذاب هذه غيبة. من كان فيه فقد افتكت وإن لم تكن فيه فقد بهت. ولكن أنا أقول هذا لك لمصلحة وأنا لم أعينه. لو عينته تكون غيبة. فهمت؟ لو كان في مصلحة في تعيين شخص معين وصلاح مصلحة في التعيين يجوز للتحذير. الخطف ليس بغيبة في ستة معرف التعريف ذكر ستة أشياء معروفة ما هي التعريف. أن تقول مثلا فلان الأعمى. والتحذير أقول لك احذر فلان إنه سارق لا تتعامل معه. والاستفتاء استفتاء الفتوى. يعني شخص مثلا يسألك مثلا عن حكم فلان مثلا والاستنصاح كما أتت فاطمة بنت قيس النبي عليه الصلاة والسلام فتقول يا رسول الله إن معاوية أبا جهل خطبني قال أما معاوية فصلوك يا مال له. هذه هي لكنها لأجل النصح صحيح. والمجاهر بالفسق ومجاهر فسقا. شخص يجاهر بالفسق لك أن تغتابه فيما فسق فيه على الصحيح. يعني مثلا يسرق أمام الناس فتقول فلان سارق هو الذي جهر بالمعصية لم يستتر بها. والثالث هو طالب في إعانة منكر. طالب في إعانة منكر ومجاهر فسقا وطالب في إعانة منكر. يعني مثلا تقول له تعالى معي لنذهب إلى فلان حتى نمنعه من السرقة. أنت لأنها بغيبة. لكن أطلب منك ماذا؟ أن تأتي لتعينني في منع هذا المنكر. نعم مسعود سعد شير امدحك النساء في تحت مظلم ينهم التزام مهلبين لها. قال وتعجبون من دقة ساقي وما إنهم لا هم لحاه وبات هو يتضمن نهي عليه الصلاة والسلام. طبعا طيب ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال ولا تلمزوا أنفسكم لا يعد بعضكم بعضا ولا يطعن بعضكم على بعض ولا تنابذوا بالألقاب. التنابذ تفاعل من النبذ وهو اللقب وهو أن يدعى الإنسان بغير ما سمي به. قال عكرمة وقال الرجل للرجل الفاسق يا منافق يا كافر. قال الحاسق كل هذا من باب المثال. قال أي لقب لا يحبه السامع. كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد الإسلام يا يهودي يا نصراني فنهى عن ذلك. كل هذا من باب المثال. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم أن يقول يا يهودي أو يا فاسق بعدما آمن وتاب. هذا فيه قول مرجوح. هذا بناء على ماذا؟ أن معنى قوله ولا تنابذوا بالألقاب خاص بأن تقول لليهودي يا يهودي بعد إسلامه. لكن آية عامة. من قال إن هذا خاص بهذا؟ الآية عامة يعني أنا شخصا أسلم وكان يهوديا لا يجوز أن تقول لا يهود. وكذلك لو شخصا لا يحب لقبا معين لا يحب أن تناديه مثلا بيا قصير أو بيا أصلع. بيت لكم الفسوق أصح ما قيل فيها ماذا؟ أن فعلكم فسق، فسينطبق عليكم ماذا؟ سينطبق عليكم ماذا؟ وصف الفسق بعد إيمانكم، يعني الذي ينبذ غيره بالألقاب أو الذي يسخر من غيره سيكون ماذا؟ سيكون فاسقا. وهذا هو الصحيح. وقيل معنا هذا هو الصحيح، إن من فعل ما نهي عنه من السخرية واللمس والنبذ فهو فاسق. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فلا تفعلوا ذلك فتستحق اسم الفسوق. وهذا أصح أظهر. لماذا؟ ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق، والنبذ بالألقاب سباب. عندما تنبذ شخصا بلقب الله يحبه تذكره بلقب الله يحبه هذا سباب صحيح، فسباب المسلم فسوق. نعم، ونقول أن نسبه فاسق نعم، لكن هل لا ليس بعينه؟ التفسيق والتبديع والتكفير، قال شيخ الإسلام التفسيق والتبديع والتكفير أسماء لا تثبت إلا بعد وجود الشروط وفي الموالاة. يعني مثلا قد يكون الذي يسب هذا متأول، التأويل مانع موالاة التفسيق كما نرى مانع موالاة التكفير، معنى متأول يعني سبك قال لك يا سارق لا يظن أنك أنت الذي سرقت ماله، هل يفسق؟ قد يكون جاهلا. ولو كان يعرف أن هذا حرام، لو كان يعرف أن هذا حرام وليس متأول وليس مطمئن يفسق بعينه، يقال إنه فاسق بعينه. طيب، قال بئس لهم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا فيه ماذا؟ فيه حث على التوبة بعد فعل ما يوجب التوبة كالكبائر أو كذا. طب قوله بئس الاثم الفسوق بعد الإيمان يدل على ماذا أيضا؟ أن الإيمان لا يناسبه الفسق، لأن المعاصي فعل أهل الشرك، فالإيمان لا يناسبه الفسق. الإيمان لا يناسبه الفسق، واضح هذا؟ يعني لا يناسبه، يعني أعطيك مثال ينقضه. أعطيك مثال، أعطيك لا لا ينقضه، ينقضه هذا قول الخوارج والمعتزلة. أعطيك مثال، جميلة بنت أبي امرأة ثابت بن قيس الذي مضى معنا ذكره في أول السورة، ماذا قالت النبي عليه الصلاة والسلام؟ إني لا أعتب على ثابت في خلق ولا دين، يعني ثابت إنسان ممتاز في الأخلاق وفي الدين، ولكن لا أطيق بغضا وأكره الكفر في الإسلام. هذا محل الشاهد. ما معنى أكره الكفر في الإسلام؟ ما المعنى؟ يرجع يطلب من هي طلب من النبي الخلع. نعم، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن تختلع من زوجها. أبغضته، كانت تراه دميما جدا قبيحا جدا فأبغضته وكرهته. تحسين زوج، تحسين زوج مثلا بالضبط. سمت المعصية ماذا؟ كفر. هذا بالضبط معنى بئس الاسم الفسوق، لأن المعصية لا تناسب الإيمان. سمت المعصية كفر. ما هي المعصية هنا؟ عدم القيام بحق الزوج، كفران العشير. فهمت المعنى؟ هذا معنى أكره الكفر بعد الإسلام. طبعا بعض الناس تأول هذا الحديث تأولا ليس بصحيح، قالوا أكره الكفر بعد الإسلام تقصد أنها قد ترتد حتى يتفسخ النكاح. ونرد في سوء ذلك بالصحابة، يعني كيف تفعل هذا؟ لأن الأصل ماذا؟ أن تقصد أكره الكفر بعد الإسلام كفر المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام سمى ماذا؟ الإساءة إلى الزوج كفر، كفران العشير. طيب، نعم، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يكن من ذلك فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لماذا نهى عن الظن؟ لأنه سبب للنبذ والغيبة. يعني الظن السوء، أنت متى تنبذ شخصا بالألقاب ومتى ترتابه؟ سيأتي النهي عن الغيبة بسبب ظنك، فنهى عن، يعني هذا من باب سد الذرائع، هذا من باب سد الذرائع. نعم، ومرض سوء الظن مرض خطير جدا، يعني كثير من الناس ماذا يسيء الظن بالناس؟ يسيء الظن، بل قد يسيء الظن بأقرب الناس إليه، يسيء الظن مثلا بزوجته بأولاده يشك في في فيهم أو كذا. طيب، يا أيها الناس، ماذا كثير من الظن؟ لعل قليل الظن قد يكون صحيح إذا قامت عليه القرائن. هذا ما سنقوله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولذلك قال إن بعض، نعم اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الظن الذي قامت عليه القرائن لا يمنع، بل الإنسان قد يأخذ حذرا بسبب ماذا؟ بسبب هذه القرائن. مفهوم هذه المسألة؟ نعم. بعد من وبيانيته من الظن، نعم اجتنبوا كثيرا من الظن، نعم من بيانيه، اجتنبوا كثيرا من جنس الظن، اجتنبوا كثيرا من جنس الظن. نعم. بعض الناس يشكون في أزواجهم وأصدقائهم في زوجاتهم، وبعض الناس يتساءلون كيف نعرف الوسط فيه. طيب أقول لك، الأصل في المسلم العدالة، ولا يظن بمسلم سوء. من ظن بمسلم سوء فهو يظن في نفسه السوء. ما الدليل على هذا من القرآن؟ سورة النور. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لها سبب نزول، أن أبا أيوب الأنصاري قال لامرأته لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين ما اتهمت به من الزنا؟ فقالت لا، قال والله لو كنت مكان صفوان ما فعلت ما اتهم به من الزنا، وأنت وعائشة أفضل منك وصفوان أفضل مني. لولا إذ سمعتموه، عندما تظن تسمع ظن السوء بالمسلم يقال فلان هذا منافق، فلان هذا مرائي، فلان هذا كذاب، فلان هذا زاني، وأنت تعرف أن فلان هذا رجل صالح، فعليك أن تكذب هذا الخبر وأن تقول أنا أظن به الخير. لو ظننت به السوء فأنت تظن في نفسك السوء. لذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ولم يقل بإخوانهم، لأنك لو ظننت بإخوانك السوء فمعنى ذلك أنك كذلك. الذي يظن بالناس السوء هو يظن السوء لأن السوء في نفسه، فهمت؟ ولماذا يظن السوء في الناس؟ لأن السوء في نفسه. فالأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم حسن الظن. لكن لو قامت القرائن على ما يوجب سوء الظن لابد أن تأخذ بالاحتياط، أن تحتاط. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا تخافن الكفار خيانة العهد ماذا تفعل؟ انبذ إليهم على سواء، يعني رد إليهم عهدهم، رد إليهم عهدهم. فالأصل ماذا؟ عدم سوء الظن في المسلم. والأصل أن الإنسان لا يجوز له ماذا؟ أن يتجسس وأن يتحسس كما سيأتي، لأن سوء الظن يؤدي إلى ماذا؟ إلى التجسس وإلى الغيبة. لو كان يسيء الظن بزوجته مثلا سيتجسس عليها، لكن هل معنى ذلك أنه يحرم عليه التجسس مطلقا؟ لا، لا يحرم. لو غلب على ظنه وقامت قرائن ليست ظنون، قرائن مثلا أن زوجته أو أن ولده يفعل أمرا محرما، لا في هذه الحالة أن يتجسس، وليس هذا تجسسا. هذه مسألة مهمة، يعني النظر مثلا في هاتف الزوجة الأصل أنه ممنوع من التجسس مثلا، لكن لو قامت قرائن مثلا أنها تكلم امرأة فاسقة نهاها عن الكلام قبل ذلك معها، فلو أن ينظر في هاتفها لينهى عن هذا المنكر، له هذا بشرط أن تقوم قرائن نعم حسية على ذلك، ليس مجرد ظنون وأوهام. يعني في مسألة إذا ما مثلا يقول عندما نقول هذا القول بعضنا يتعجب كيف هذا لا ينظر في مبايعته، لأن له لا عليها الزوج. بعض المواصل كتب بحثا في هذه المسألة النظر فات في الزوج متى يجوز، يعني الزوج لا يوجد كتاب في الكتاب مثلا التعبيرات، يعني هناك كتاب جيد جدا للشيخ محمد اسماعيل المقدم اسمه عودة الحجاب في الجزء الثاني، عودة الحجاب في الجزء الثاني اسمه عنوان الكتاب ماذا المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية. الجزء الثاني يتكلم فيه عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة المعاملة بينهم، وكما الشيخ المقدم محمد اسماعيل المقدم المصري تعرفونه مشهور، لكنه منذ زمن معتدل، يعني هو الشيخ مشهور جدا وحي. طيب ماذا كنا نقول؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال نزل في رجلين اغتابا رفيقهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا أو سافر دم الرجل المحتاج إلى رجلين موسلين يخدمهما ويتقدم لهما إلى المنزل فيهيئ لهما ما يصلحهما من الطعام والشراب. يعني الفقير يذهب مع شخصين غنيين يخدمهما ويطعمانه، فيكون الطعام كأنه أجرى الخدمة. فضم سلمان الفارسي إلى رجلين في بعض أسفاره فتقدم سلمان إلى المنزل إلى المكان الذي يأتياني، فغلبته عيناه فنام، فلم يهيئ لهما شيئا، لم يجعل لهما خيمة مثلا أو كذا. فلما قدم قال له ما صنعت شيئا؟ قال لا غلبتني عيناي. قال له انطلق إلى رسول الله فاطلب لنا منه طعاما. فجاء سلمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله طعاما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له إن كان عنده فضل من طعام وإدام فليعطنا فليعطك. وكان أسامة خازن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحمه، يعني مسؤول عن رحل النبي عن متاعه وطعامه، فأتاه فقال ما عندي شيء. أسامة قال ما عندي شيء، فرجع سلمان إليهما إلى الرجلين الغنيين وأخبرهما، فقال كان عند أسامة طعام ولكن دخل أسامة. فبعث سلمان إلى طائفة من الصحابة، سلمان بعثه مرة أخرى فلم يجد عندهم شيئا، فلما رجع قال لو بعثناك إلى بئر سبيحة لغرم ماؤها. شفت شيئا؟ يعني أنت شؤم، يعني أنت شؤم، كلها بعثناك إلى مكان قلت لي وجد طعام. ثم انطلق يتجسسان، ما معنى يتجسسان؟ تجسس، ينظر هل أسامة عنده طعام أم لا، هل عند أسامة ما أمر له به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما، خضرة اللحم يعني اللون الأخضر من اللحم في أفواهكما، لماذا؟ لأنه بغتابة، هو حديث ضعيف، قصة ضعيفة يعني كما احنا نقرأها. قال والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما، قال بل ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة. فهمت؟ لأن سلمان سبوه وقال له لو ذهبت إلى بئر سحيمة لغرمها، وأسامة قالوا بخلا. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وأراد أن يظن بأهل الخير سوءا، هذا معنى يعني إياك أن تظن بأهل الخير سوءا، إن بعض الظن إثم. قال سفيان الثوري الظن ظنان، أحدهما إثم هو أن تظن وتتكلم به، والآخر ليس بإثم هو أن تظن ولا تتكلم. هذا رأي سفيان، لكن هذا فيه نظر. لماذا؟ يعني سفيان رضي الله عنه يرى ماذا؟ أن الظن لا يكون إثما إلا إذا تتكلم به، ولكن الأظهر أن الظن الذي ليس بكلام أيضا، الظن ظن سوء بالمسلمين محرم، محرم. لماذا؟ لأن الله سمى الظن نفسه إثما، لم يقل اجتنبوا كثيرا من الظن إن الكلام بالظن إثم، صح؟ إنما قال ماذا؟ إن بعض الظن إثم، لأن سوء الظن بالمسلمين هذا عمل من أعمال القلوب قد يؤخذ عليه الإنسان، ويجب عليه ماذا؟ أن يحسن الظن بالناس، أن يحسن الظن بالناس. ويدل على هذا الآية التي ذكرتها في سورة النور، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فأمر بالظن بالمسلمين خيرا ونهى عن الكلام. في نفس الآيات قال تعالى نعم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فنهى عن الكلام بسوء الظن ونهى عن الظن نفسه، ونهى عن الظن أن الظن نفسه. طيب، وفي حديث آخر قال ما إياكم بالظن فإن الظن أنزم الحديث، إياكم بالظن، فجعل الظن حتى إن كان في القلب بحديث الكاذب، إنه حدث نفسه بحديث الكاذب، حدث نفسه بحديث حديثان، حديث النفس وحديث اللسان، صحيح؟ شأنه حرام نعم؟ نعم؟ المصلح عندي سوء الظن برجل طبعا بدون شك، حتى إذا لم تخبر، حتى إذا لم تخبر، لأنه يجب عليك ماذا؟ ألا ترى أن سلامة القلب للمسلمين وعدم الغش للمسلمين هو من أفضل الأعمال، فضده من المعاصي. حديث نوعاً حديث بلسان هو حديث القلب، إن الله تجاوز لي عن أمتي، عن أمتي ما حدثت به أنفسها، فأثبت ماذا؟ حديث النفس، ما لم تعمل به أو تكلم. ممكن شخص يقول طب هذا الحديث دليل على أن سوء الظن بالمسلمين ليس محرم إلا إذا تكلم، كيف يجاب؟ يجاب أن الحديث معناه أن الإنسان لو حدث نفسه بمعصية لابد أن تعلم أن المعاصي نوعان، معاصي جوارح لا يؤخذ الإنسان إذا حدث نفسه بها، كالسرقة، شخص مثلا فكر أن يسرق أو أن يزني أو أن يفعل أي محرم، فكر فقط لا يأثم، تمام؟ هذه معاصي ماذا؟ جوارح، لا يأتم بماذا؟ بأن يحدث نفسه بها. ومعاصي في الأصل معاصي قلوب كالرياء، يعني الرياء هذا معاصي قلوب، هل نقول إن من حدث نفسه بالرياء لا يكون آثما؟ كمثل الحسد، هل نقول إن الذي يحسد الناس ويتمنى زوال النعمة لا يكون آثما، هذه معاصي القلوب. كذلك سوء الظن هذا من معاصي القلوب، فهمت؟ فمعاصي القلوب هي معصية في نفسها، وإن لم يتحدث بها فيتحدث بها زاد إثما بالآيات الأخرى، فهمت؟ طيب، قال ولا تجسسوا، التجسس هو البحث عن عيوب الناس. نعم، طيب ما معنى الآية قبل أن تقل التجسس؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الظن أصلا قد يحدث في قلب الإنسان اضطرارا بغير اختيار، اضطرارا بغير اختيار. هذا بالضبط كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. ما معنى لا تغضب؟ لا تؤثر، يعني لا تتعاطى الأسباب التي تجعلك تغضب، لا تحزن، لا تتعاطى الأسباب التي تجعلك تحزن، تعاطي الأسباب. فهذا الأمر بماذا؟ نفس الشيء، النهي عن الظن، النهي عن الأسباب التي تجعلك تسيء الظن، فهمت؟ يعني الأسباب التي تجعلك تسيء الظن كأن تتجسس على فلان مثلا، تؤدي هذا إلى سوء الظن به، واضح هذا؟ نعم، نعم، هذا من سد الذرائع، صح؟ بالضبط، من سد الذرائع. نعم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. والتجسس مأخوذ من الجس، والجس هو في اللغة ماذا؟ البحث بوسيلة خفية، منه الجاسوس، لأن الجاسوس يريد أن يعرف الأخبار بطريقة خفية، صحيح؟ نعم، قال ولا تجسسوا، لأن الذي يظن ظن السوء سيتجسس، هو البحث عن عيوب الناس، نهى الله تعالى عن البحث عن المسؤول من أمور الناس وتتبع عوراتهم، نعم، حتى لا يظهر، لا يظهر يعني لا يعرف، يعني ظهر على علم، حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تضاغضوا ولا تدابروا، التدابر مثل التباغض، يعطي بعضكم نبره ويظهره لأخيه إذا رأى، وكونوا عباد الله إخوانا. التنافس، التنافس في الدنيا، التنافس في ماذا؟ كل واحد يريد أن يستأثر بالدنيا لنفسه ويمنع منها ماذا؟ أخاه. أما التنافس في الآخرة فهذا محمود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لم يدخل الإيمان إلى قلبه، يعني لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. مفهوم الحديث؟ لا تتبع عورات المسلمين أي أخطائهم، وتتجسس عليهم لتظهر عيوبهم. نعم، هل العلمين أو السبي رغبة؟ تتكلم عن العلمين مثلا السبي تدخل من جهات، من ناحيه اخرى. الا ترى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال حديث البخاري عن عائشه لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. نعم، الا بكذا. وكذلك السبيل لم تغتابهم، لان سبيله ذمه. ولا يغتب بعضكم بعضا، يقول لا يتناول بعضكم بعضا لظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبه؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ذكر اخاك بما يكره، ذكرك اخاك بما يكره. قال فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. ما هو البهت؟ شدة الكذب. لا، البهت، البهت شدة الكذب، فقد بهدت أي بالغت في الكذب عليه. لماذا سمي الكذب الشديد بهتا؟ لأن السامع يتعجب، البهتان هو التعجب، يبهت يعني ماذا؟ يتعجب من شدة هذا الكذب، يتعجب من شدة هذا الكذب. وضع هذا بعض الناس يحكوا عن المعاصي التي وقعت مثلا، ويدخلوا مثلا حشيش او يحكي عن المعاصي. هذا من الجهر بالمعصيه، كل امتي معافى الا المجاهرين، لو جهر بالمعصيه لكان تغتابه، ليس له غيبه كما قلنا. المجاهر بالفسق ليس له غيبه فيما فعله. مثلا هل هذا يكون سببا لو غفر الله له عاد عليه هذا المعصيه؟ نعم، لا شك ان عدم من اسباب عدم التوفيق للتوبه المجاهره بالمعصيه، كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من مجاهرته ان يفعل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيصبح يحدث به. فالمجهرة بالمعصية معصية أعظم من المعصية نفسها. لو جهر تغتابه فيما ظهر فيه في خلاف بين أهل العلم، هل الفاسق له غيبة أم لا؟ كثير من أهل العلم يقولون ماذا، الفاسق ليس له غيبة يغتاب يعني. وبعض أهل العلم قال لا دليل على هذا، الأظهر أنه لا يغتاب إلا فيما أظهره، يعني شخص مثلا يظهر شرب الخمر ويستر الزنا فلا يجوز أن تقول عنه أنه زاني، فهمت؟ نعم. تغتاب فيما أظهره لأنه راضي بهذا من نفسه، راضي أن يظهر هذا أمام الناس. لأنه يبدأ أن ينشرها في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هو الذي يظهر المعصية في الغالب غرضه ماذا؟ أن يقتدي الناس به فيها، حتى إن لم يقصد هذا الناس يفعلون يقتدون به في المعصية فهذا إثم عظيم. هل يكون كأنه هو يشجع الناس على معصيته؟ نعم هذا هو، أنه يريد أن يشجع الناس على المعصية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أنه يحب ماذا؟ أن تنشر الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك مثلا في فاحشة الزنا، لماذا كان حد الزنا الرجل حدا شديدا والجلد لماذا؟ لأنه إذا فعله في حدود 4 شهود معنى ذلك أنه يريد نشرها أمام المسلمين، في الغالب الزاني يستتر، فإذا فعل هذا أمام 4 استحق الرجل لأنه يريد نشر الفاحشة. طيب، قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنهم ذكروا عند رسول الله رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه؟ فقالوا إنما حدثنا بما فيه، فقال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. ما المعنى؟ ذكروا رجلا فقالوا هذا الرجل لا يأكل حتى يطعم. لا يأكل بماله؟ لا لا لا لا، إذا أنت أردت أن تطعمه لابد أن تطعمه في فمه، رجل يعني كسلان يعني يصوب الكسل، ولا يرحل حتى يرحل، لا يرحل يسافر حتى يوضع له الرحل فوق الجبل، لابد يحب أن يخدم يعني كسلان يحب أن يخدم. فقال اغتبتموه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال مجاهد لما قيل لهم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا قالوا لا، قيل فكرهتموه أي فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا، كما أنكم لا تحبون أن تأكلوا لحم أخيكم ميتا وتكرهون هذا فاجتنبوا كذلك ماذا؟ أن تأكلوا لحمه، أن تغتابوه. نعم. طب ما العلة أن الله شبه المغتاب بأكل لحم ميتا؟ ما المواجب والمجابهة؟ أن الميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، كذلك المغتاب بالضبط، كذلك المغتاب لا يعلم أنك تغتابه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. نعم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الخطاب لكل الناس، لأن الناس كلهم خلقوا من لا بقي شيء. قال الزجاج تأويله إن ذكرك من لم يحضرك بسوء بمنزلة أكل لحم أخيك وهو ميت لا يحس بذلك. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي في المعراج مرضت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ملحومة، خمش أي قطع، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال ابن عباس نزلت في ثابت بن قيس وقوله للرجل الذي لم يفسح له، قل هذا حديث ضعيف، ابن فلان يعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذاكر فلانا؟ فقال ثابت أنا يا رسول الله. فقال انظر في وجوه القوم، فنظر فقال ما رأيت يا ثابت؟ قال رأيت أبيض وأحمر وأسود. قال فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والتقوى. فنزلت في ثابت هذه الآية وفي الذي لم يتفسح يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إثنى حديث ضعيف. وقال مقاتل لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى على ظهر الكعبة وأذن، فقال عتاب بن أسيد الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم، أن بلال عبد أسود. وقال الحارث بن هشام أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ فقال سويد بن عمرو إن يرد الله شيئا يعيره. وقال أبو سفيان إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء، يعني بستان قال لا أقول شيئا عنه. فأتى جبريل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية وزجرهم على التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والإزراء، الإزراء الاحتقار يعني بالفقراء، ولكن القصة ضعيفة. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني آدم وحواء، أي إنكم متساوون في النسب، وجعلناكم شعوبا، جمع شعب بفتح الشين، وهي رؤوس القبائل، القبائل يعني، وقبائل هي دون الشعوب، يعني عندنا ماذا؟ فوق القبيلة شعب، تحت القبيلة ماذا؟ تحت الشعب ماذا؟ قبائل. وجعلناكم شعوبا وقبائل واحدة وقبيلة لتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا في قرب النسب وبعده، لا لتفاخروا. فالعلة من جعل الإنسان التعارف وليس التفاخر. ثم أخبر أن أرفعهم منزلة عند الله أتقاهم، هذا يثبت العز والولاية بالضبط. نعم، لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأكرمكم اسم تفضيل، أكرمكم اسم تفضيل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم مقصود به ماذا؟ الأفضل، الأشرف عند الله عز وجل، والأتقى والأفضل في التقوى اسم تفضيل كذلك. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ما مناسبة ختام هذه الآية بهذين الاسمين؟ يعلم من يأتي بهذا الفعل، يعلم من يستحق التفضيل على غيره، كما قال في آية أخرى ماذا؟ ولا تزكوا أنفسكم إن الله كان بكم عليما، فلا تزكوا أنفسكم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، لأن الذي يزكي نفسه ماذا؟ كأنه يعلم الله بدينه، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فالله يعلم المتقي من غير المتقي، فالذي يذبح نفسه كما قال عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ ها؟ من قال قد أحسنت فقد أساء، يعني الذي يذبح نفسه ويقول أنا محسن، يذبح نفسه مدحا مطلقا أو في فعل معين، مدح هذا إساءة لأنه مخالف لقول تعالى ولا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم. فماذا نعمة ربك فحدث؟ لا، أما بنعمة ربك فحدث هذا ليس تزكية للنفس، التحديد بنعمة الله سواء كانت دينية أو دنيوية محمود. تقول مثلا وفقني الله عز وجل لطلب العلم، وفقني لتنسب الفضل إلى الله، وأنا لا أعلم هل يتقبل مني هذا أم لا، ذكر النعمة الدينية والدنيوية مع عدم الإعجاب لا بأس. يجوز أن أقول أنا أعلم منك، هذا إذا كان له غرض. الغرض مثلا يعني متى يحدث الإنسان بصفة إذا كان هناك غرض، غرض شرعي، كان يكون مثلا جالسا في مجلس فأفتى بعضهم بدون علم فيقول له أنا أعلم منك بهذه المسألة، هو غرضه ماذا؟ ليس غرضه الكبر، كما قال يوسف عليه السلام ماذا؟ إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فأحيانا يضطر الإنسان أن يذكر صفة كمال في نفسه لينتفع به الناس، كما قال ابن مسعود لو أعلم أحدا أعلم من كتاب الله تدركه الإبل لذهبت إليه، قال حتى يؤخذ منه حتى يتعلم الناس منه. نعم، وقال ابن تيمية أيضا نعم اسمع كلام محافظا فهذا غير لبطا، اسمع ماذا؟ اسمع كلام محافظا لا بأس، كما في قصيدته نعم اسمع كلام محافظا هذا أيضا مدح لغرض أن ينتفع الناس بذلك. فإن الله عليم خبير، هذا دليل أن الله يعلم من يستحق التزكية ممن لا يستحق. نعم، لا لا لا، شيخ الإسلام له القصيدة اللامية، اللامية قال فيها ماذا؟ اسمع كلام محقق يصل نفسه. الرسول ذكر رسالته عند ماذا؟ رسول الله ذكر رسالته عند الخطبة أظن عندما تزوج، ذكر أن رسول الله من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ رسالته عند الخطبة. أي خطبة؟ لا أذكر الآن، يعني زوجته ذكر أن رسول يعني عند خطبته. من باب النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من هذا، كان يقول أنا خير ولدي آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حديث كثيرة، معصوم من أن يعجب بذكر فضائله عليه الصلاة والسلام، أما غيره ليس معصوما. فلوقاس غيره عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى يعني آدم وحواء، إنكم متساوون في النسب وجعلناكم شعوبا جم وشعب فتح الشين ويرؤوس القبائل وقبائل هي دون الشعوب واحدتها قبيلة لتعرفوا ليعرف بعضكم بعضا في قرب النسب وبعده لا ليتفاخروا. ثم أخبر أن أرفعهم منزلة عند الله أتقاهم، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب ما بينك عند الله؟ ممكن أن يكون بشخص بعض الناس مقياسهم يراهم. قد يختلف من مقياس أقرب الناس عند الناس قد يكون أعظمهم نسبا أو أغناهم، أما أكرمكم عند الله أتقاكم. الله لا يبالي بغير هذا المقياس، بغير مقياس التقوى. إن الله عليم خبير. قال قتادة في هذه الآية إن أكرم الكرم التقوى وألأم اللؤم الفجور، اللؤم عكس الكرم. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى. الحسب المال يعني ما يحسبه الناس ما يعدونه من مفاخر، المال عند الناس، أما عند الله التقوى. قال ابن عباس كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى. على أبو هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله يتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك، فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. ما معنى ليس عن هذا نسألك؟ إذن هم عن ماذا يسألون؟ لا عن النسب، عن كرم النسب. نحن نعرف أن الأكرم هو التقي. طيب من أكرمهم نسب؟ قال يوسف، لأن يوسف ابن نبي نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، عن النسب. قال فعن معادن العرب تسألوني. معنى معادن العرب أي أصولهم. المعادن هي ماذا؟ سمي المعدن معدن لأنه يعدن يبقى أصول العرب. قال نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوه. يعني لا تقول لي مثلا هم يسألون عن القبائل أفضل القبائل، كان يظنون أن سيكون مثلا قريش أفضل تميم أفضل، لا. قال خياركم في الجاهلية تفضيل القبيلة لا يقتضي تفضيل الأعيان، فكل عين ينظر له على حدة. خياركم في الجاهلية، أنا خياركم في الجاهلية أفضلكم في الأخلاق. من كان في الجاهلية عنده أخلاق حسنة فيسلم على هذه الأخلاق الحسنة إذا فقهوا. إذا فقهوا يعني إذا علموا، إذا علموا الحق والتزموا به. نعم. فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا فيه رد على من هذا الحديث؟ مواجب كمواجب الرد أعمالكم، أنه لم يذكر القلوب فقط إنما ذكر ماذا؟ ذكر القلوب والأعمال. صحيح. الأم اسم تفضيل من اللؤم عكس أكرم، والكرم هو الاتصال بالصفات الحسنة واللؤم الاتصال بالصفات القبيحة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا الكلام ما زال عن وفد بني تميم العرب الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت الأعراب آمنا، سكان البادية من الأعراب يعني، قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نزل في نفر من بني أسد بن خزيمة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في جنة في سنة الجدبة ليس فيها مطر، فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر، فأرسلوا طرق المدينة بالعابرات الغائط يعني يتغاوطون في طرق المدينة وأغلوا أسعارها، وكانوا يغدون ويروحون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون أتتك العرب بأنفسها على ظهورها على ظهور رواحلها. ما المعنى يعني أسعارها؟ هاي ترجع أسعار المدينة. لماذا قالت أسعار؟ لم كثروا والزاد قليل، فلما يكثر العدد والزاد قليل فترتفع الأسعار. صحيح. وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله، يذهبون في الصباح وفي الظهيرة، يرجعون في الظهيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها. ما معنى هذه العبارة؟ يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون نحن كثيرون أتينا على ظهور رواحلنا على الإبل مسلمين، وجئناك بالأثقال بالأموال كلها معنا والعيال والذراري الأولاد والنساء، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون ماذا؟ الصدقة الزكاة، ويقولون أعطنا. فأنزل الله فيما هذه الآية. أكثر مفسرين يقولون هذا السبب. قال السدي: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الفتح، وهم أعراب جهينة ومزينة وأسلم وأجدع وغفار، كانوا يقولون آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم. معنى يأمنوا حتى يعصموا أنفسهم وأموالهم من القتل ومن الأخذ. فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فلما استنفروا الذين ذكرهم الله في سورة الفتح، فلما استنفروا قيلهم اخرجوا إلى الحديبية تخلفوا. فأنزل الله: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا. قالت الأعراب أمنا أي صدقنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، انقذنا واستسلمنا مخافة القتل والسفر. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأخبر أن حقيقة الإيمان التصديق بالقلب، وأن الإقرار باللسان وإظهار شرائعه بالأبدان لا يكون إيمانا دون التصديق بالقلب والإخلاص. عن علي بن سعد عن أبيه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم رجلا، سعد بن أبي وقاص والرمل، ترك النبي عليه الصلاة والسلام رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي. يعني أنا أرى أنه ماذا أفضل واحد فيه، كيف لم يأخذ من العطاء يعني. فقمت إلى رسول الله فساررته، معنى ساررته كلمته سرا، فقلت: ما لك عن فلان؟ معنى ما لك عن فلان يعني ما لك رغبت عن فلان لم تعطيه، والله إني لا أراه مؤمنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أو مسلما، يعني لا تجهل لأحد بالإيمان لأن هذا أمر غيبي. قال: فسكت قليلا، ثم قال: يا مالي ما أعلم، لا أعلم منه، يعني غالبا لم أستطع أن أمسك نفسي، أن أدمع نفسي أن أقول هذا مرة أخرى. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. لا تشهد الأحد دعين أنه مؤمن كامل الإيمان. تقول مؤمن بماذا؟ أصلا بإسلامه، فهمت؟ أما معنى كلمة مؤمن، كلمة مؤمن بالإطلاق هكذا كره السلف أن تقولها بدون استثناء. استحبوا ماذا؟ الاستثناء في الإيمان، لأن الاستثناء في الإيمان عند السلف له اعتبارات خلافا للأحناف. ما اعتبارات الاستثناء في الإيمان عند السلف؟ تزكية النفس، أنه لو قال أنا مؤمن بعد ذلك يزكي نفسه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا بأس، أنه لا يدري هل قام بكل أعمال الإيمان المستحبة أم لا، أنه لا يدري هل يموت على الإيمان أم لا. فكل هذه اعتبارات للسلف في الاستثناء في الإيمان. أما الأحناف يقولون ماذا؟ الاستثناء في الإيمان شك. طب لماذا الأحناف يقولون أن الاستثناء في الإيمان شك وكفر؟ ما العلة عندهم؟ ما الذي جعل الأحناف يقولون الاستثناء في الإيمان شك وكفر؟ لأن الوعد زين، لأن العمل عندهم، الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، الإيمان عندهم تصديق، والعمل ليس من الإيمان، فهمت؟ نحن نستثني لأن العمل من الإيمان، ولا ندري هل قمنا بكل الأعمال كما ينبغي أم لا. لا أحد يستطيع يقول أنا قمت بكل أعمال الإيمان. أما عند المرجئة، مرجئة الفقهاء الأحناف، يقول الإيمان هو التصديق والقول، والتصديق لا يتفاوت الناس فيه فلا يستثنى فيه، كل الناس مصدقين، فهمت؟ فهمت هذا؟ طبعا هذا الفرق مهم بين الأحناف وبين الأمور. نعم، إذا قلت مثلا أنا مؤمن كامل الإيمان فكأني أوجب علي الجنة. بالضبط، كان لك أوجبت نفسك الجنة، وهذا فيه تزكية للنفس، وهذا فيه تزكية للنفس. نعم، من هذه ناحية لا يجوز الاستثناء. نعم، من حيث ماذا؟ شك في الإيمان، شك في التصديق. عند أسلاف أنا مؤمن إن شاء الله، يعني في أصل الإيمان يشك في لا أحد يشك في أصل الإيمان، لو قال شكا يكفر. إنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقصد في ماذا؟ في كمال إيمان المستحب، لا يعرف أتى به أم لا، في تزكية النفس، في الموت على الإيمان، قد يفطن قبل أن يموت باعتبار الموافاة. هناك اعتبارات الاستثناء في الإيمان ذكرها شوية في كتاب الإيمان. طيب لماذا قال له النبي هذه الجملة في الآخر؟ قال إني لا أعطي الرجل إلى آخره، لماذا قال هذا؟ حفظ الله، هو أراد أن يعلم سعدا أمرا، ما هو؟ ألا يشهد لأحد بالإيمان إلا من شهد الله عز وجل له، أو يستثني يقول أظن مؤمنا، أحسبه مؤمنا ولو زكي على الله، أظن مؤمنا إن شاء الله. هنا معنى إن شاء الله تبركا، لا هذا معنى، هذا معنى رابع من معاني الاستثناء، أنه يجوز. ألم نقل لك اعتبارات ألم أذكرها كلها؟ من اعتبارات الاستثناء في المنهج التي ذكرها شيخ الإسلام الاستثناء فيما هو متحقق، يعني يجوز أن تقول أنا مؤمن وتقصد أصل الإيمان وتقول إن شاء الله ولا يكون شكا، تقصد إن شاء الله كما قال تعالى مثلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هل هناك شك أنك ستموت؟ فيجوز الاستثناء فيما يتيقن، هذا اعتبار من الاعتبارات، لكن هنا الاستثناء يكون في ماذا؟ في أصل الإيمان وليس في كماله. طيب النبي هنا عندما هو قال مؤمن فهمه كمال وجهه وقال بالضبط الكمال ليس الأصل الإيمان. طب هنا قال له ماذا؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، نفهم منه ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد أنا معك أن هذا رجل مؤمن وأعلم أنه مؤمن، لكن أنا لم أعطيه لماذا؟ تركته الإيمان وأعطيته الآخرين لضعف إيماني متألفهم بالعطاء. فإذا هو أراح سعدا وأيده في ظنه أن هذا رجل مؤمنا، وفي نفس الوقت علمه أن لا يشهد لأحد بالإيمان، فهمت؟ طيب قال فالإسلام هو الدخول في السلم والانقياد والطاعة، فمن الإسلام ما هو طاعة في الحقيقة باللسان والأبدان والجنان والقلب، هذا إسلام حقيقي. فقول تعالى عن إبراهيم أسلم قال أسلمت رب العالمين، منه ما هو انقياد باللسان دون القلب، وذلك قوله لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تجدون أن البغي يميل إلى ماذا؟ يميل أن هؤلاء العرب كانوا مؤمنين، لا منافقين، أنه قال ماذا؟ أنه انقادوا باللسان دون القلب، وهذا رأي البخاري أيضا، لكن أكثر أهل العلم منهم شيخ الإسلام يرد أن هؤلاء العرب كانوا ماذا؟ كانوا مسلمين ليسوا منافقين، معهم أصل الإسلام لكن لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبهم. طيب ما الدليل على هذا؟ باقي الآيات سترى. هذا اللي قلته هنا أنا أقول هو التوحيد الجملي صح؟ الإيمان الجملي، الإسلام الجملي. وإن تطيعوا الله ورسوله ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، قال ابن عباس تخلصوا الإيمان، إن تخلصوا الإيمان لا يلتكم، ما لا يلتكم؟ يفوتكم، ينقصكم من أعمالكم شيئا، لا ينقص من ثواب أعمالكم شيئا. هذا محل الشاهد، أن الله وعدهم بماذا؟ ها؟ وعدهم بماذا؟ بالأجر، بقبول أعمالهم إذا أطاعوا الله والرسول. فدل هذا أن ما هم أصل إيمان، لو كانوا منافقين ما قبل منهم عمل. فهمتم هذه المسألة؟ نعم. طيب إن الله غفور رحيم، ثم بين حقيقة الإيمان فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لماذا قال ثم؟ ما فعل الثم هنا؟ لألا توهم أنا ليس هناك ترتيب، حتى يبقى عدم الربا إلى الموت، لأنه لو ارتاب قبل موته بلحظة كفر، لابد أن الربا ماذا؟ تنتفي بعد الإيمان حتى الموت. فهمت؟ طيب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذا يسمونه تراخي رتبي ليس تراخي زمني، لأنه لا ينفع أن يأتي عدم الربا بعد الإيمان، لابد حال الإيمان يكون غير مرتاب ثم يستمر معه هذا حتى الموت. رتبي والتراخي نوعين، رتبي وزمني. يعني الآن لو أخذت لقلت إن هذا تراخي زمني، معنى ذلك أن عدم الربا تكون بعد الإيمان، هل هذا صح؟ لا، أنت عند الإيمان أصلا لابد أن تكون غير مرتاب، إنما المعنى أنه لابد أن يستمر معك عدم الربا من وقت إيمانك إلى وقت موتك. بالضبط درجة. أما التراخي الزمني يوجد بعد المذكور. فهمت هذا؟ طيب يعني انتفاء الريب أعلى ردة من الإيمان، انتفاء الريب تماما. طيب قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في دينهم وجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذا في رد على المرجئة. ما وجه الرد على المرجئة؟ أنه ذكرت أعمال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وكل هذا أدخله في الإيمان، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. وهذا الآية ممكن تستدل على الترابط بين الظاهر والباطن. أين هذا الترابط بين الظاهر والباطن؟ الصادقون لأن الذي لا يفعل أعمال ظاهرة يدل أنه كاذب في إيمانه. لو كان صادقا لعمل، لو كان صادقا لعمل، شروط لا إله إلا الله هو صدق بالضبط، الصدق والعمل، عمل القلب والجوارح، والفرج يصدق ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الصدق على العمل، الفرج عمل يصدق ذلك ويكذبه، فالصدق يكون بالقلب والعمل ليس بالقلب فقط. فلما نزلت هاتان الآيتان أتت الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله إنهم مؤمنون صادقون وعرف الله غير ذلك منهم. البغوي يبين إلى مذهب البخاري أن الآية منافقين. فأنزل الله عز وجل قل أتعلمون الله بدينكم، والتعليم هنا بمعنى الإعلام، أتخبرون الله يعني، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم لا يحتاج إلى إخباره. وما هذا؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم غيبه، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم أي بإسلامكم، لا تمنوا علي بإسلامكم. من أي تفضل؟ تعرف المن هو التفضل، يعني مثلا أنت تعطي الفقير صدقة ثم بعد ذلك تقول له ماذا؟ ألا تذكر إذا أعطيتك؟ ألا تذكر أنا فعلت لك؟ فعلت وفعلت، هذا هو البدء. نعم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، لأن المن هو ذكر النعمة، ذكر النعمة للمنعم حتى يهتم بك حتى يراعيك. واضح هذا؟ نعم، يمنون عليك أن أسلموا يعني بأن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله عز وجل ماذا؟ هو الذي يمن عليكم بهدايتكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا تمن على إسلامك يعني علي على النبي. الله يقول لهم قل لا تمنوا علي، قل لهم يا محمد لا تمنوا علي علي، يعني لا تقولوا أسلمنا فأعطنا كما قالوا. نعم بإسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إنكم مؤمنون. فالله هو الذي له المنة أولا وآخرا بالهداية. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. لماذا ختم الآية ختم قولهم بهذا؟ الله لا يحتاج أن تخبروه بإيمانكم، لأنهم قالوا قل أتعلمون الله، فالله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون بأعمالكم وأقوالكم. نقف هنا إن شاء الله.